وصلنا إلى الكلام عن قوله رحمه الله: فصل، وهذا الخشوع هو العلم النافع. بعد أن تحدث رحمة الله عليه عن الخشوع وبين معنى الخشوع، إذا به يذكر فصلا عن الخشوع وكونه هو العلم النافع، فقال: وهذا الخشوع هو العلم النافع. الخشوع الذي سبق وأن أوضح وسبق وأن فسر وبين، قال: إن الخشوع هو العلم النافع. ثم قال: وهو أول ما يرفع من العلم. أول ما يرفع من العلم هو الخشوع. من أين جاء ابن رجب بهذا الكلام؟ هذا كلام لا يستطيع أن ينطق به أحد بدون دليل من كتاب أو سنة. أول علم يرفع أو أول ما يرفع من العلم هو الخشوع. قال مستدلا على هذه المقدمة: خرج النسائي من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما وقال: هذا أوان يرفع العلم، هذا أوان يرفع العلم. رفع رأسه أو عينيه إلى السماء، ثم قال: ظهر له شيء فقال: هذا أوان. علامة معينة رآها النبي، والنبي كما تعلمون يريه الله ما لا نرى، فهو نبي ورسول وخاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فرفع رأسه إلى السماء فقال: هذا أوان يرفع العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد ابن لبيد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ يسأل سؤال تعجب، يسأل سؤالا يقصد منه التعجب، ويرفع العلم؟ هل العلم يرفع وقد أثبت؟ يعني في الكتب موجود بين أيدينا، كتبنا القرآن وكتبنا السنة، ووعته القلوب حفظته، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. كيف تفوتك هذه المعلومة أن العلم من الممكن أن يكون مثبتا في الكتب وأن تكون القلوب قد وعته، ومع ذلك لا تستفيد منه عملا على الإطلاق؟ كيف يفوتك هذا يا زياد بن لبيد؟ يا واضح، كيف يفوتك هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم قال وذكر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل. قال: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك، فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع، حتى لا ترى خاشعا. الخشوع اللي هو العلم بالعمل. ألم يقل الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفار. فالحمار يحمل الأسفار فوق ظهره، يحمل كتبا من الكتب. تصور حمار من العمير يسير وفوق ظهره تفسير الطبري والكتب الستة والمجموع للنووي. هل الحمار استفاد من هذه الكتب التي فوق ظهره؟ الحمار يئن من حمل هذه الأسفار الثقيلة، يئن منها، ولكنه لم يستفد منها بشيء على الإطلاق. لا، يعني لا يصح أن تقول للحمار: يا حمار اصبر، أنت محظوظ، أنت تحمل الكتب الستة أو تحمل. حمار ينظر إلي على أنه ثقل شايله، تكليف شاق. ولذلك يقول سبحانه: مثل الذين حملوا، وضعت عليهم أحمال وتكاليف، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها بالتكليف ولم يقوموا بحملها بالحب والعمل وبما تثمره هذه العلوم في القلوب والجوارح من انقياد والتزام وحب وطواعية إلى لأمر الله عز وجل. فقال: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك، فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع أي من العلوم؟ قلت: بلى. قال: الخشوع، حتى لا ترى خاشعا. ممكن طالب علم يقرأ كتاب الإمام الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه عن ظهر قلب ويؤدي حركات الصلاة ظاهريا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القلب خاليا من الخشوع، إذن هو ما استفاد من الصلاة لبها وهو الخشوع لله، كما قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما قوله ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل، هذا يدلل على أن هناك مما في أيدي اليهود والنصارى حق، لأن بعض إخواننا من طلاب العلم حينما يتحدثون عن هذه الكتب يقولون هي كلها ضلال وكلها كفر وكلها شرك وكل هذا كذب، احذروا أن تقعوا في هذا. حتى جاء مثلا على سبيل المثال بعض المتحدثين في دين الله ويظن نفسه على علم، الذي كان يسمي نفسه بأبي إسلام الذي كان يتحدث في مناظرة النصارى ومشاكل ذلك، كان يحرق الإنجيل ويسب هذه الكتب. هذا لا يجوز، لأن هذه الكتب فيها شيء من كلام الله، احذروا. يعني أسفار العهد القديم والحديث، أسفار العهد القديم والجديد، لا تظنوا أن هذه الكتب كل ما فيها تحريف، لا، فيها تحريف ولكن فيها حق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نكذب بكل ما يقول بنو إسرائيل، لأنك ربما كذبت بصدق، ونهانا عن أن نؤمن ونصدق كل ما قالوه، لأنه ربما كان مما تم تحريفه. ولذلك إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إذا معنى ذلك إن كنت مأمورا بألا تكذبهم فأنت كذلك مأمور بألا تحتقر هذه الكتب وأن تسبها وأن تضعها تحت قدميك أو أن تقوم بحرقها. إن كنت منهيا عن تكذيبها فأنت منهي عن احتقار، لأن فيها نحن هذا الكلام الذي نقوله. يعني لا تظنوا أني أقول، بعض الناس يتكلمون في هذه الأمور في التلفاز وغيره كلام سياسة الغرض منه الوحدة الوطنية ومشاكل ذلك، هذا أمر جميل، مسألة الوحدة الوطنية والمحافظة على نسيج الشعب أمر مهم جدا، لكن نحن نتكلم الآن دينا، فبنقول لك لا يجوز أن تطعن في هذه الكتب أو تسبها. فيها تحريف نعم، ولكن فيها حق، والحق مختلط بماذا؟ بالباطل. ولذلك قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بل إن بعض أئمتنا كالإمام البخاري ذهب إلى أشد من ذلك، البخاري يقول إن هذه الكتب التي أنزلت على الأنبياء السابقين، والتحريف في التأويل وليس في النص. التحريف في ماذا عند البخاري؟ في التأويل، في تأويل الأحبار، في تفسيرهم، وليس في النصوص. واضح؟ ولذلك أنتم تجدون فيها كلاما كما قلنا، رب العالمين يقول في القرآن: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يعني هذه الكتب لو فليتها لن تجد فيها دليلا على الشرك، تصدق دي؟ لا يوجد دليل على الشرك في هذه الكتب، هذه الكتب تدعو إلى التوحيد، ولكن المشكلة في التأويلات. ولذلك قلت لكم أن هناك نص يقول في الإنجيل المعاصر الذي بين أيدي الناس: وتلك هي الحياة الأبدية، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته. هذه لا إله إلا الله عيسى رسول الله، مش كده ولا إيه؟ لا إله إلا الله عيسى رسول الله، كلمة التوحيد. إذن هذه الكتب دخل فيها تحريف نعم، خلافا لبعض الأئمة كالبخاري، وهذا الكلام تحدثنا عنه حينما كنا نشرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، ونقلنا هذا الكلام، ونقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فأن يخرج رجل ويقول هذه الكتب تحرق وأن تسب وأن يشتم، كان النبي صلى الله عليه وسلم حرقه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرقها ولا الصحابة حرقوها، بل كانوا يقرؤون منها ونهوا عن أن يقرأوا منها وأن يأخذوها ويصدقوا ما فيها أو يكذبوا ما فيها. ولذلك الإسرائيليات عندنا نقسمها إلى ثلاثة أقسام، منها ما وافق الحق فهذا مما لم تمس يد التحريف، ومنها ما ظهر بطلانه فهذا مما ثبت تحريفه، ومنها ما لا نستطيع أن نصدق أو أن نكذبه لأنه لا يوجد عندنا ما يشهد له بالصدق ولا بالكذب، فهذا نقول فيه آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ولا نصدق ولا نكذب. ارجعوا إلى مقدمة تفسير الإمام ابن كثير في الكلام عن الإسرائيليات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول دليلا صريحا وذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل. إذن في أيديهم شيء من كتاب الله عز وجل، وكذلك في قول الله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون، مع أنه يقول في نفس السورة يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذا معنى ذلك أنه وقد أثبت في سورة المائدة أنهم يحرفون، إلا أنه قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. تمام؟ نعم. فقال وخرجه، أي هذا الحديث، وخرجه الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. وفي آخره قال جبير فلقيت عبادة ابن الصامت فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء، فأخبرته بالذي قال، قال صدق أبو الدرداء، لو شئت لحدثتك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. مسجد الجامع يعني مسجد ايه؟ يجمع الناس وتصلى فيه الجمعة، لأنه كانت هناك مساجد لا يصلى فيها الجمعة وإنما هي مساجد جماعة يصلي فيها الناس، زي مسجد يعني قريب من البيت أو، لكن المساجد كان لا يصلى الجمعة إلا في ماذا؟ في المساجد التي تجمع. ولذلك عد العلماء الصلاة في الزوايا من البدعة، الصلاة في الزوايا، صلاة الجمعة في الزوايا من البدعة، الصواب أن يجمع لأن الهدف جمع الناس وجمع المسلمين في يوم عيدهم، ويوم الجمعة عيد من أعياد المسلمين فيجتمع الناس فيها. الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. قال ابن رجب وقد قيل إن رواية النسائي أرجح، والحديث سواء في النسائي أو في الترمذي صحيح. قال وقد روى سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن رحمة الله عليه عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يرفع من الناس الخشوع، فذكره وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على الجامع الصغير وزيادته. ورواه أبو بكر ابن أبي مريم عن ضمرة ابن حبيب مرسلا، وروي نحو، طبعا المرسل حديث ضعيف، وروي نحو عن حذيفة من قوله يعني من قول حذيفة بن اليمان وإسناده حسن. قال فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار له. العلم الحقيقي، العلم النافع، هو الذي إذا باشر القلوب يوجب لها السكينة والطمأنينة والخشية والإخبات والتواضع والانكسار والذل بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. قال وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم، وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم، الفاعل ذلك هو الفاعل مؤخر والقلب مفعول به مقدم إن أردت أن تضبط الكلمة. وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. إذا كان العلم علم حفظ على الألسنة تتكلم به الألسنة بدون أن يستقر العلم في القلوب فذلك هو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه. خرجه مسلم رحمه الله. إن أقواما يقرؤون القرآن كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز القرآن تراقيهم. يعني ماذا؟ ما معنى كلمة لا يجاوز التراقي؟ الترقوة هنا الإنسان يقرأ القرآن، فالقرآن المفروض حينما يقرأه ينفذ إلى القلب فيستفيد القلب بما قرأ، يستفيد وحينما يسمع ينفذ الكلام من الأذن إلى القلب، فإن نفذ الكلام من آلة السمع فوصل إلى القلب هذا هو العلم النافع. لكن أحيانا أنت حتى حينما تتكلم تقول أنا سمعت من هنا وفوتت من هنا، معنى سمعت من هنا وفوتت من هنا ما معنى هذا الكلام؟ أن الكلام لم يدخل، لم يجري على قلبك ولا على عقلك، وإنما أخذت هذا الكلام كأصوات تسمع هكذا كهمهمات لا معنى لها ولا فقه من ورائها، فبناء عليه أخذته من هنا وخرجته من هنا كما نقول. لكن العلم النافع، الجملة المفيدة لو سمعتها وجدت فيها حكمة تستحق أن تستفيد بها ستمرره على عقلك ويستفيد بها قلبك، فتنبت بأن القلب كالأرض. الأرض حينما ينزل عليها الغيث، فإن كانت هناك بذور والأرض صالحة للإنبات ستنبت، أما إن لم تكن الأرض صالحة للإنبات فإنها أرض مجدبة لن تنبت. لكنها إن كانت أرض، والعياذ بالله من الممكن أن تنبت نفاقا وأن تنبت كفرا، إن كانت مثلما الأرض التي يوضع فيها حنظل تخرج حنظلة وهكذا. فيقول هنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ولذلك كان يقال عن الخوارج القراء، القراء فتنة القراء، لأنهم كانوا. ولذلك لما ذهب إليهم ابن عباس لكي يناظرهم وجدهم، يعني كان ينظر إلى أعضاء السجود الجبهة من شدة السجود وطول السجود كانت مثل، عارف خف الجمل أو الشيء اللي بيبرك عليه الجمل خشن، وتجده كده. يعني أنت بتصلي مثلا مهما بتصلي بيبقى ليك علامة صلاة، لا هو إيه المسألة دي؟ هنا خشنة جدا ومطلع كده قله قله في من كثرة السجود، بيسجد لله كثيرا. طبعا خوارج العصر القديم غير خوارج العصر الحديث. احنا عندنا خوارج مرجئة، يعني احنا عندنا في العصر الحديث ده خوارج من كل، يعني امور غريبة جدا. ولذلك بعض المشايخ المعاصرين لما بيقولوا له ايه رأيك في هؤلاء خوارج، قال لهم هم يطولوا. الخوارج كانوا عباد، لكن هؤلاء غير عباد. يعني تجد الواحد منهم يعني لو صلى، مش هنقول جماعة، لو صلى وحافظ على الصلاة يبقى بسم الله ما شاء الله يعني عليه، ومع ذلك خارجي. ما احنا أصبح عندنا الخارجي مرجئ، إله اجتمع فيهم الإرجاء مع الخروج، بعكس خوارج الزمان القديم كانوا عباد، وذلك كان اسمهم القراء. ومن هنا في علامات من شدة البكاء بالليل، والواحد منهم من شدة القراءة تجده ومع ذلك بيقتل الناس بقلب كأنه قد من حجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنهم، ولذلك الرجل الذي ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عدل يا محمد، كانت عيناه ناتئتان وكان من الناس الذين يكثرون من الصلاة، ولذلك كلما ذهب إليه أحد من الصحابة وجده يصلي لا يترك الصلاة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم لأنهم يصلون. ما مشكلة، كانت مشكلة، مشكلة الخوارج. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تنظروا إلى صلاتهم بل انظروا إلى أعمالهم، لأنهم هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن يقول ابن مسعود إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه. العلم الذي ينفع في القلب.